السلام عليكم. قصة اليوم عن فتاة مصرية تعرضت للظلم في عام 2015، واستمر معاها هالظلم هذا أكثر من 5 سنوات إلى وقت قريب. لكن الغريب في الموضوع أن القصة بدت في مشكلة بسيطة، لكن كل ماله تزيد عليها المشاكل والظلم بشكل غريب. اسمعوا التفاصيل. هذه الفتاة اسمها سمية، عمرها 23 سنة، لكن انشهرت باسم فتاة المول، والكثير تابع القضية. أنا راح أجمع لك تفاصيل هالقضية خلال 5 سنوات في هالفيديو هذا. طبعاً راح أحط لكم بعض لقطات كاميرات الفيديو اللي صورت واقعة الاعتداء على هذه الفتاة والظلم اللي وقع عليها تقريبا في 3 أو 4 فيديوهات حصرية، وفيديوهات صادمة جدا لقصة هالبنت هذه على الانستغرام. طبعا شنو قصتها؟ في 2015 البنت ما عندها مشاكل، وبالعكس وبنت يعني حالة حال أي بنت ثانية، رايحة مجمع تجاري مول. أول ما دخلت من عند باب المول تصادفت مع شاب اسمه هاني، عمره 35 سنة. هاني هذا بدأ يتحرش في البنت وهي كانت بروحها. المهم كلمة منها الظاهر أنه يعني قالت له أنت ما تستحي، عيب عليك وكذا. الولد عصب على طول، بدأ وقام يضربها كف يعني بالألم على الوش، يعني طراق طراقين 3. تدخلوا الناس اللي متواجدين، استغربوا وردت فعل السريعة هذه. البنت ما قالت له شيء، والفيديو واضح راح أحط لكم في الانستغرام. البنت مجرد إنها ردته يعني، لكن الولد الظاهر يعني يمكن كان وقتها متعاطي، يمكن كان عصبي، يمكن قالت له كلمة يعني حس إنها إهانة بالنسبة له، اعتدى عليها بالضرب. الناس فرقوا والبنت ما سكتت، تبي حقها، قامت اشتكت عليه وتم إلقاء القبض على الولد هاني. في البداية هاني هذا ما حد عرف منه لأنه ترك الموقع وهرب. هي اشتكت، لكن شلون صادوا الولد اللي انقال له هاني؟ هذه لها قصة ثانية. البنت في أول أيام بعد ما طلعوا الفيديو، لقطة الفيديو هذا، انتشار كبير وسموها فتاة المول، والكل يبحث مع البنت هذه عن الشاب اللي اعتدى عليها. ما كانوا عارفين ان اسمه هاني وان عمره 35، لا، مجرد ان الكاميرا يعني لقطت صورته. فطلعت علشان تبي أحد يساعدها بالأجهزة الإعلامية، طلعت مع مقدمة البرامج المعروفة ريهام سعيد في برنامج الصبايا اليوم أعتقد. لكن ريهام سعيد جابت بالبنت العيد. البنت طلعت وياها علشان ينتشر الفيديو، واللي يقدر يتعرف على صورة الشاب يعطيها هويته علشان تقدم فيه البلاغ، لأنها يعني اشتكت لكن ما توصلوا لها يعني. فقدمت لها المذيعة ريهام سعيد فرصة أن تطلع على القناة. البنت وافقت، راحت للقناة عند ريهام سعيد، وفعلا تم تسجيل الحلقة، وهي طالعة من عندهم لحقها أحد العاملين في المحطة هذه، قال لها ان يعني احنا عاوزين منك استاذة انك توقعي على اوراق يعني تثبتي فيها ان انت مسؤولة عن البث، وانك مش حترجعي علينا بالقضية. البنت استغربت، هني في سر في الموضوع. قالت يعني ليش، يعني انا ماني عارفة ليش يعني اكتب ان انتم مالكم اي ذنب، شنو صاير، في شيء غير اللقاء اللي احنا سويناه، في شيء؟ قال لا أصل ده هو يعني النظام كده. البنت خافت، قالت لا أنا ما أوقع. مشت البنت، لكن فعلا كان في سر. البنت لما دخلت قبل لا يجرون معاها اللقاء، أخذوا منها تليفونها علشان يأخذون لقطة الفيديو اللي طلعت في الكاميرات اللي صورت الولد علشان يعرضونها على الشاشة. لكن الشخص الحقير هذا اللي كان يشتغل في القناة لما أخذ تليفون البنت سمية اكتشف أن داخل الهاتف أو في ذاكرة الهاتف في أكثر من 600 صورة وفيديو للبنت سمية مع أشخاص، وهي يعني مثلا لابسة مايو، لابسة ما أدري شنو، عارية مصورة حق نفسها. المهم أخذ كل الصور بدون ما تدري البنت. البنت كانت تعتقد أنه أخذ بس الفيديو. مالكم بالطويلة، البنت مشت فعلا لما طلعت الحلقة ولا ريهام سعيد تبي تسوي أكشن، قلبت الموضوع فوق راس البنت المظلومة. البنت رايحت لها علشان تساعدها، لا ريهام سعيد تبي تسوي أكشن، قلبت الموضوع على البنت، قالت الموضوع البنت، أصل البنت اللي ظهرت وانتشر موضوع فتاة المول وانها مظلومة، انا حقول لكم السر في الموضوع، البنت دي مش مظبوطة. الناس استغربت شو مش طلعت لقاء معاها، لكن قالت انا مضطرة يعني اني اكشف لكم حقيقة البنت دي، دي بنتي اصلا سمعتها سيئة. وحطت لقطات والبنت مسكينة لابسة مايو ولابسة مايو على البرنامج. البنت انصدمت مسكينة، الحين جاية علشان واحد يعني ضاربها، الحين صارت لها فضيحة ثانية وتدخلت بخصوصية، انصدمت البنت. بعد هالقصة هذه البنت دخلت في حالة نفسية، وكانت يعني لدرجة أنها اطلعت في بث مباشر تبي تنتحر. البنت خلاص واحد ضاربها وهذه فاضحتها وهي مسكينة تدور أحد يساعدها. مالكم بالطويلة، فعلا رجال الأمن توصلوا إلى شخصية هاني، ألقوا القبض عليه. وكذلك رفعت سمية قضية على منه، على ريهام سعيد اللي انشرت يعني خصوصيتها وفيديوهات وصور لها كان مفترض أنها ما يعني تنشرها ولا لها علاقة أصلا فيها، وشلون أصلا أخذتهم من تليفونها. بالفعل حكمت المحكمة على ريهام سعيد بالسجن لمدة 6 أشهر وكفالة 100,000 جنيه، وأما هاني اللي اعتدى على سمية اسجنوا لمدة 2 أسبوع. انتهى الموضوع. هذا هاني بعد ما خلص حكم 2 أسبوع طلع، قام يترصد البنت سمية، ما تاب، الحين زعلان ليش سجنتيني 2 أسبوع، كان مفترض انه اكثر لكن مع الاستئناف مع كذا صار 2 أسبوع. ترصدها في احد المجمعات التجارية مرة ثانية، اول ما طلعت من احد الصيدليات في المجمع على طول راح جاب المطوة أو السكين وسوى لها علامة يسمونها يعني علم عليها، ضربها بالسكين على الخد على الوش، وتسبب لها بجرح أكثر من 20 سنتيمتر، جرح قطعي عميق جدا في الخد. هذا لو أن رجل يتشوه وجهه، فما باك لما تكون بنت. كل هذا انتقاما منها لأنها رفعت عليه قضية وسجنته 2 أسبوع. راح أحط لكم كذلك فيديو البنت وهي تشرح معاناتها واعتداء عليها مرة ثانية. طبعا البنت مسكينة بعد ما سقطت على الأرض قعدت تنادي تسأل أحد، الله يخليكم تعال ساعدوني أحد يشيلني، هذاك هرب. لكن لين وصلت احد البنات ما لها اي علاقه في الموضوع، شافت البنت هذه كلها دم اخذتها وسعفتها، مسكينه هذه سميه رجعت معاناتها من جديد، يعني فوق الفضيحه اللي فضحتها ريهام سعيد، فوق الضرب اللي ضربها الشخص هذا هاني، الا انها تعرضت للمره الثالثه لجرح قطعي شوه وجهها بالكامل، اخضعت لي الكثير من عمليات التجميلية والجراحية داخل وخارج مصر، قطت اللي وراها واللي دونها المسكينة على شنو؟ في بداية أن شخص فقط اعتدى عليها وأنها طالبت بحقها. تم إلقاء القبض على هاني مرة ثانية، أسجنوه لمدة 9 أشهر. البنت مسكينة اطلعت فيديو ثاني، فيديو ثالث، قالت يا عمي هذا راح يطلع من السجن يبي يقتلني، وطلعت فيديو انقذوا. والله لو تسمعون قصتها شيء فعلا، يعني الناس تبليك وانت مالك اي ذنب اعوذ بالله، لكن هالاشخاص وهالنوعية من الاشخاص فعلا يجب القضاء عليهم باحكام قوية وصارمة، ان هذا الشخص اللي يكرر اكثر من جريمة المفترض ان ما يتم رحمته او الافراج عنه او تخفيف الحكم عنه. تعتقدون القصة انتهت؟ لا، للأسف تم القاء القبض عليه وحكموه ب9 أشهر، وآخر 9 أشهر البنت قامت تعاني. اطلعت قصة رابعة وفضيحة رابعة في الإعلام على هالبنت فتاة المول اللي هي سمية. شنو القصة يا أبو طلال؟ اطلعت مرة ثانية ريهام سعيد تتهم منه؟ تتهم سما المصري. أهم سما المصري هذه معروفة عندهم، قالت إن سما المصري هي اللي ورطتها بفتاة المول، وصار حكي كثير وقاموا يشككون في البنت هذا الغلبانة مرة ثانية. شنو القصة؟ ردت سما المصري قالت كذابة ريهام سعيد. ليش؟ قالت يبقى أنا وكلت محامي الخاص، وكلت عشان يترافع حق البنت هذه اللي هي سمية فتاة المول كمساعدة مني. وبالفعل الفتاة هذه استطاعت ان تاخذ تعويض من ريهام سعيد، وريهام سعيد تقول لا كذابة اللي هي سما المصري، قالت سما المصري ذلتني وكذا وانا مصورتها. اطلعت مرة رابعة سما المصري قالت لا انت الكذابة يا ريهام سعيد، واذا انت كلامك صحيح انشر الفيديو اللي تقولين انك صورتيني فيه وانا سامحت لك. طبعا ما نشرت، ريهام سعيد مبين هي الغلطانة، والبنت كانت ضحية اعلام وضحية يعني شخص متجبر. طالع من السجن الشخص هذا اللي هو هاني وقعد يطارد هالبنت، قامت وغيرت مقر سكنها اكثر من 4 مرات، قعدت طول السنة وهي تسافر بدون أي حاجة علشان بس تبتعد عنها المجرم هذا. قصتها ومعاناتها شيء يحزن ويعور القلب. الله يكفينا الشر هالناس المتجبرين اللي يمكن الله معطيه عافية ويستغلها في ظلم الناس، لكن لابد أن يجيه أحد الله يسلط عليه مثل ما يتسلط على الناس ويعلمه أن الله حق، غير أنه يوم القيامة إن شاء الله راح ياخذ حقه تالت ومتلت على قولتهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.